إما لأنه يرى نفسه شيئا يذكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام وحين يسأل ما ربما ما يعني لا يوجد قال ربما يعني تسول أسأل لا يوجد له هو في أولاده وما عن عمر بعد عزيز قال لو قيل والناس واقفين في الجنة والنار الناس كلهم في الجنة الواحدة خشيت الأقلناء لا. إما لأنه يرى نفسه شيئا يذكر أو لأنه ما يرى واقع الناس وأنه ما في أحد عنده دين ولا عنده أحد إسلام وحين يسأل ما ربما ما يعني لا يوجد قال ربما يعني تسول أسأل لا يوجد له هو في أولاده وما عن عمر بعد عزيز قال لو قيل والناس واقفين في الجنة والنار الناس كلهم في الجنة الواحدة خشيت الأقلناء لا خشيت أن أكون أنا. فالواقع أن بعض الناس يعني يستقل بنفسه ولا يجالس العلماء الصالحين يستفيد منهم ويعينون ويذكرون بالله جل وعلا وكما قال بعض الصحابة اجلس بنا نؤمن ساعة لكن تذكرون هذا الأمر وفي نفس يخافون على أنفسهم يعني ربما أبرز المضار وفي نفس في ظن أبرز المضار الآن أيضا عدم وجود الحصان عند الشباب وهذا راجع بعض الأمور الأولى أن بعض الناس يعتقد نفسه كابن تيمية فبالتالي لا يصدق في الرأي ولا يباري يقول أنا أعرف نفسي وما يعرف نفسه شرعا ما يقع في هوة كمال النساء الفاتنات في القنوات الفضائية ثم يفتن بواقع النساء والجنس وما يتعلق ذلك من المحرمات فالإنسان يصبح عنده حصانة فلا يمنع ويعطي نفسه أكثر من حجمها ولا يضع نفسه في مصاف آخرين ربما نعم فلان غامر ما فتن لأسباب لكن أنت تغامر تفتن فلذلك دائما نشاهد بعض الشيء يتمثل مثل ابن تيمية انه جلس في الفلاسفه والمناطق والرافض ويناقش ابن تيمية عنده من العلم وعنده من الايمان وحصانه يختلف عن اي شخص اذا علمس من نفسه علما وحصانته وتطورعه وجرب ذلك في نفسه ربما يكون له هذا الجانب اخر لا ما عنده اي جانب ثم من باب الشهوات يلج الى القلب اكثر من باب الشبه اطلق على العنان للنفس تشاهد قناه الفضائيه بكل جراه هذا بلا شك يؤدي بالعدل الانحراف والزين دليل قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.